نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نتناول ما تبقى من أحاديث الباب، باب الرجاء، ونعود إلى الوراء قليلا لنذكر بآخر ما سمعنا وتناولنا، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأخبره أن من لم يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو من حق الله عز وجل أدخله الله الجنة، وهذا حق العباد على الله. قلنا: وهذا الحق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه أحد، وهذا رحمة منه وتفضلا. وقال: لا تخبر بها الناس فيتكلوا ويعتمدوا على هذا ويتركون العمل. ثم بعد ذلك أخبر بها معاذ وهو يموت على فراش الموت، يعني تأثما، أي خشية، يأثم بتركه تعليم الناس وكتمانه العلم. وحديث المسلم إذا سئل في قبره فيسأل أسئلة المعروفة الثلاث، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذه آخر الأحاديث التي تناولناها، وأن لا إله إلا الله مفتاح الخير كله ومفتاح الفضل والرضوان كله. فإذا كانت آخر كلام العبد، بل وأول كلام العبد صدقا، وآخر كلامه خروجا من الدنيا، فمصيره إلى جنة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. قلنا: وهذه الكلمة لها شروطها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقا أو مخلصا من قلبه، أو يقولها لا شك فيه ولا يشرك بالله شيئا، ويحقق هذا التوحيد وينبذ الشرك. فكانت خاتمته ومآله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الذي تناولناه في آخر حلقة معنا. الحديث في نفس السياق دائما. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وهذا حديث فيه بشرى للمؤمن أنه يحصل من العمل الصالح، سواء كان دنيويا أو كان أخرويا، لأن ما من عمل يقدم عليه المسلم إلا وفيه نية خير، ونية صلاح، ونية صدق، ونية إخلاص. فزيادة على إتقان عمله فهو يخدم الناس، وزيادة على أخذ أجره من أي جهة كانت، مؤسسة، صاحب العمل، يعني يأخذ منها الأجر، ومع ذلك يتقن عمله خوفا من الله عز وجل، وخدمة للناس، وخدمة أو عرضا لجودة ما يصنع مثلا من صنائع أو حرف أو أي شيء، فهو يعرض هذه الجودة على الناس ويخدم الناس بها، وفي نفس الوقت يأخذ أجره في الدنيا ويأخذ الأجر يوم القيامة. لأن يعني الكافر إذا عمل حسنة وأتقن عمله، المقصود بالحسنة هنا الذي الأصل به وجه الله سبحانه وتعالى، أطعم بها طعمة من الدنيا، يعني يعطى في الدنيا رزقه ويعطى حقه في الدنيا ولا يظلم شيئا، يعني الله سبحانه وتعالى عادل في هذا في الدنيا، أنه يعطي كل إنسان أقدم على خير وعلى حسنة وعمل عملا جيدا، فالله عز وجل يجزيه في الدنيا. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعني المؤمن إذا عمل شيئا جيدا فالله عز وجل يعطيه الرزق ويعطيه الجزاء نتاعو الدنيوي، ها قال يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، ولكن الحسنات يدخرها له ليوم القيامة، ليوم القيامة. مثال الأسئلة التي تطرح على أولئك الذين مثلا اخترعوا الأدوية وجابوا يعني التكنولوجيا وخلوا الناس والبشر على الأرض يعني مريحة، ويعني عاملوا كل ما في وسعهم يعني لإسعاد الناس من الجهة يعني الرخاء الدنيوي، الرخاء الدنيوي حتى من حيث يعني صحة البدن إلى آخره، شوف المستشفيات، شوف الأدوية اللي اخترعوها، شوف يعني قضية هذه التكنولوجيا من الكهرباء والهاتف وروح يعني، وبدأت الأمور تتسع حتى وصلت إلى أن الإنسان في مكانه ويصنع كل شيء في مكانه، لا يتحرك ويخدم ويسترزق وكذا وهو في مكانه، يعني كاين أعمال أصحابها لا يتحركون من بيوتهم. هذا التكنولوجيا وهذا رغد العيش وسعة العيش وسهولة العيش المريح، من يعني اخترعها وأنجزها وأبدعها؟ هم البشر، هم البشر. فهذا الناس الذين يسعدون الناس، يسعدون يعني إخوانهم من البشر ويقدمون لهم هذه التسهيلات خدمة للإنسانية، هؤلاء لهم أجر، لهم أجرهم، ولكن أجرهم في الدنيا، والآخرة إنما هي بالإيمان. فمن عمل شيئا لله تعالى مخلصا فله جزاؤه في الدنيا مالا ورزقا، وله في الآخرة الحسنات. ومن عمل شيئا في الدنيا وأحسنه واتقنه ولا يعمل هذا للآخرة ولا يفكر في الآخرة ولا في وجه الله سبحانه وتعالى، بل ولا يأبه لهذا، وقد يعني لا يؤمن به في بعض الأحيان كالكفار والملحدين، فهؤلاء يأخذون شهرتهم في الدنيا والأموال في الدنيا ويرفعون في الدنيا ويصيروا مشاهير ونجوم تسجل أسماءهم في التاريخ. نعم، هذو الذين اكتشفوا الأدوية واكتشفوا يعني الأمور التقنية هذه الجديدة والتكنولوجيا والمعلومة، هؤلاء كلهم ماذا؟ من الكفار، يجزون في الدنيا، هاي أسماءهم تسجل حتى في الشوارع، تسجل حتى على المستشفيات، على الجامعات، يأخذون أجرهم في الدنيا، ولكن في الآخرة ليس لهم شيء. وهذا يعني الذي يميز المؤمن عن الكافر، فالمسلم يأخذ أجره في الدنيا ويأخذ كذلك الحسنة يوم القيامة. وكثير من الناس يقول لك مثلا، أنا كما سمعنا يعني مر بنا هذا الكلام، يقول لك كيف الإنسان اللي اخترع مثلا دواء نتاع السرطان، ولا الدواء ما أدري نتاع بعض الأمراض السل هذا والأمراض اللي الأوبئة هذه التي أخذت أرواح الناس، فأوجدوا أدوية وأوجدوا يعني علاجا وأنقذوا أرواح الناس، ثم بعد ذلك في النار. في هذه احنا نقول لهم، ما احنا ما قلنا النار، احنا ما قلناش يدخلوا النار، هذا الأمر ليس لنا أو إلينا، أمر موش لنا، احنا ربي قال الكفار في النار وهؤلاء كفار، في جملة الكفار هم في النار، بس احنا ما قلناش فلان ابن فلان في النار، قلنا له لا أجر له في الآخرة، في الآخرة ما عنده حتى شيء. الله سبحانه وتعالى تكلم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ليس له أجر في الآخرة، له أجر في الدنيا، يدي أجره في الدنيا، ما عندهش أجر. أما قضية يدخل النار ولا الجنة، احنا ما طلعنا على شيء، ولكن في الجملة حتى احنا المؤمنين ما قلناش قاعد يدخلوا الجنة، في الجملة يدخلون الجنة، ولكن فلان ابن فلان هل هو في الجنة؟ هذا كلام كنا تكلمناه من قبل. خطر بعض الناس يقولون أنتم بياري ماري كيري وهذاك اللي دار وش اسمه باستور وفلان وفلان، هؤلاء اللي دارونا. المهم باش ما نذكروش أسماوات الناس هذو، رانا في بيت الله سبحانه وتعالى. المهم فقط هذا من باب الثقافة العامة، ما يقول لك هؤلاء قاع اللي خرجوا البشرية من ميزيرية والهموم وكذا اسمديتهم قال لنا. احنا ما دينا حتى واحد النار، النار والجنة هذه لله عز وجل. احنا وما نضمنوش لنفوسنا الجنة إلا برحمة الله ورضاه، إذا حب ربي دخلنا الجنة. احنا ما ضمنناش الجنة، كيفاش نضمنوها احنا الوحدة أخر اللي هو كافر؟ ولكن احنا ما قلناش فرنا، وإنما قلنا أن المؤمنين في الجملة في الجنة والكفار في الجملة في النار. أما فلان ابن فلان هل هو في النار أم في الجنة؟ احنا ما طلعناش على الغيب، بالك رب العالمين بين هذا الناس، بالك في الخفاء عندهم حاجة بينهم وبين مولاهم، احنا ما طلعنا عليها. رأيتم هذا كلام يعني نكرره في بعض الأحيان حتى ما الناس ما تفهمناش غلط. فعندي واحد الصديق يعني قال لي نجوز لك الوالدة تكلم معك في الأمر هذا، فلما قال لي لما قلت لها أنا هؤلاء الكفار هم مش في الجنة، أنت قالت لي كيفاش أنا ما قدرش نقتنع أن فلان بن فلان يعني، وسمات لي هكذا بعض العلماء المشاهير جانب خاصة جانب الطب هذا وخدمة الإنسانية وعندهم على بالكم الرحمة فيهم، هذا العلماء فيهم الرحمة في الدنيا، تظهر عليهم الرحمة يعني للبشر، خدموا البشر يعني بالحفاء خدموا البشر. صح حقيقة احنا نعترف لهم بهذا الشيء، وربي يعترف لهم بهذا الشيء، الله تعالى يعترف لهؤلاء أنهم داروا، ولكن أعطاهم الجزاء انتحهم في الدنيا، الجزاء انتحهم في الدنيا. ما زالت اليوم كثير من المؤسسات حتى في ديار المسلمين تسمى بأسمائهم، تسمى بأسمائهم والناس يذكرونهم كلمة زوج يقول لك كذا. حتى في المستشفيات تلقى هكذا يعني جهة هكذا بلوك كامل يعني انت على اخر، ولا جهة يعني من الجهات قال طب العيون ولا طب كذا مكتوبة بأسمائه في بلاد المسلمين ومكتوبة بأسمائه. فهذا ماذا؟ هذا لأنهم أخذوا في الدنيا ماذا؟ جزاءهم، وأموالهم يأخذونها، وكان فيهم حتى الأموال ما ادوهاش يعني زيادة في الرفعة، يعني ما ادوش أموال زيادة في الرفعة، ولكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يجزيهم شيئا. ولكن تبقى قضية الجنة والنار هذه لا ندخل فيها نحن، ولكن في الجملة هذا هو الحكم. ولكن المؤمن إذا عمل في الدنيا إنما يعمل لمن؟ مشي لوجه الإنسانية، لخدمة الإنسانية ولا لخدمة الطبيعة ولا حفاظا على الطبيعة، عباد الطبيعة كما هذا الجرين بيس وكذا الخضر، تجدهم يعني يحافظون على الحيوان وعندهم يعني جمعيات في هذا، يحافظوا على الشجرة وعلى النبتة، يحافظوا حتى على البحر ويحافظوا على الجبل ويحافظوا يعني يحبوا يحافظوا على الطبيعة. وهذا الجهود يدروها جهود طيبة فيهم يعني الرحمة على هذا، ولكن في بعض الأحيان لم يرحموا أنفسهم، هما ما رحموش أنفسهم، لأن هذا الأمر مفروض يدلهم على ربي سبحانه وتعالى، يدلهم على الله عز وجل، يقربهم لله سبحانه وتعالى. المؤمن إذا دخل معهم ودار هذا الأمر، زعما دخل في جمعية كهذه، يدير هذا الشيء لمن؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، يحافظ على الشجرة لأنها تنفع الناس وربي خلقها سبحانه وتعالى، فيحافظ على الأخضر وعلى اليابس وعلى إلى آخره، وإنما يفعل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فيفعل الإنسان هذا الأمر لوجه الله، فيأخذ أجره في الدنيا إن كان هناك أجر، يأخذه رزقا ويأخذه يعني نعمة يعيشها عيشا طيبا، ويأخذ الحسنات يوم القيامة، يوم القيامة. وهذا على كل عمل، حتى العمل اللي تخدمه في الشركة ولا في المؤسسة ولا كما نقول دائما. فالمسلم يخدم في الشركة وفي المؤسسة ويحافظ على العمل تاعه، يؤدي الواجب تاعه كما ينبغي، فيأخذ الأجرة تاعه الشهرية تاعه، ومع هذا يزيد يأخذ الحسنات عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يتقن عمله وما يتراوغش وما يدلسش وما يكذبش وما ينافقش إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء تاعه في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، على المؤمنين. ولهذا المؤمن في الغالب ما يشوفش للناس اللي يخدموا ولا ما يخدموش، ما يقولش فلان علاش ما يخدمش ويدي شهريه وانا نخدم، اذا انا ثاني ما نخدمش. المؤمن ما يقولش وما على بالوش بهذا الناس، ما يشوفش فيهم عندي خدمه نخدمها، علاش؟ باش ندي اولا نحلل الرزق نتاعي، ياتيني من طريق حلال، زائد أنني ماذا؟ أخذ الحسنات عند الله سبحانه وتعالى، لأنني أخاف الله في عملي، نخاف ربي في عملي. وإما المسؤول أنا ما نخافوش، المسؤول أنا قادر نصوطيه يعني ونجاوز عليه وما يفيق ليش وندير كذا وكذا وكذا وما عنده حتى علم، ولكن من لا يطالع عليك هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أتقن عملي ليس فقط لوجه المدير ولا لوجه رئيس العمل رئيس المصلحة، وإنما أفعل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا واجب علي أن يتقاضى أجره، أن أقضيه وأديه على وجهه كما ينبغي. وهذا الأمر الذي يدفعني لهذا هو إيماني بالله واليوم الآخر. نعم، ولا أكون مفسد في الأرض، رأيت؟ ولهذا تأخذ أجرك يوم القيامة، تدي الحق نتاعك في الدنيا وزيد تديها حسنات يوم القيامة. هذا من فضل الله ورحمته. وطبعا العلاقة ما بين هذا الحديث وترجمة الباب ظاهرة واضحة، أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب الأرزاق في الدنيا، حتى باب الدنيا تأخذ عليه الحسنات، العمل تاعك الدنيوي تأخذ عليه حسنات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال في الرواية الأخرى: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. كالنصارى واليهود وغيرهم، نعم، ليس لهم ماذا في الآخرة شيء، فضلا عن الملحدين والمشركين واللي ما عندهم حتى دين إلى آخره، هذو ما نتكلموش عليهم. فإذا ليس لهم الحسنات نتاعهم، يديوها خبز في الدنيا يأكلوها في الدنيا، أما المؤمن لا، في الدنيا وعنده الحسنات يوم القيامة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير، قاله النووي. مثل الصلوات الخمس التي يصليها ماذا المسلم ويحافظ عليها، الصلوات الخمس هذه كمثل نهر جاري، كمثل نهر جاري واد يعني يموج بمائه جار، قال غمر يعني كثير الماء، كثير الماء على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم، يطهر نفسه. وهذا دليل على أن ماذا؟ أن الصلاة تطهر الإنسان، تطهره من ذنوبه، من ذنوبه. فيوميا المسلم يعني يتطهر من هذه الذنوب ويصفي نفسه من هذه الذنوب بفضل هذه الصلوات التي نحضرها ونصليها في أوقاتها، فالله سبحانه وتعالى يطهرنا من ذنوبنا. فدليل على أن هذه الأعمال التي لا يقيم لها الناس وزنا، الصلاة كثير من الناس يصلي ولكن لا يعرف أن هذه الصلاة رها من مكفرات الذنوب، المحافظة على الصلوات رها من مكفرات الذنوب. وبما أن الإنسان لا بد أن يصلي، واجب عليه يصلي ويأتي للمسجد يوميا، فليعلم ويدرك هذا المعنى في صلاته، أنه يذهب إلى المسجد حتى يطهر نفسه، كما يمر الواحد يعني من الناس على نهر من ماء فيغتسل منه 5 مرات في اليوم، وهذا لا يحدث، قليل ورى يغتسل. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أراد أن يبين للناس هذه الصورة الجميلة في الطهارة، قالوا يعني لو كان الواحد وسخا عليه الضرن، قال هل يبقى من درنه شيء؟ إذا كان الواحد يغتسل من نهر على بابه 5 مرات في اليوم، هل يبقى من درنه من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس طهارة للإنسان، فيتطهر بها من أضرانه وأوساخه التي لا ترى، نعم، فتسقط. وهذا كله داخل في ماذا؟ في وعد الله، في وعد الله عز وجل للمؤمنين، وأنه يستقبلهم يعني في صلواتهم بهذه الطهارة من ذنوبهم، وهذا من فضل الله كذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. انظر هذه الأحاديث كلها تدل على أن الخير بين أيدينا، هذا الخير والرحمة هذه بين أيدينا. مسلم يموت، وتصوروا إنسان يموت في مسجد كهذا والحي قاعد يسمع به وهو معاهم، يعني ما كانش 40 يصلوا عليها لا يشركون بالله شيئا، الحمد لله رب العالمين موجود، موجود الخير في الأمة. فيحضروا 40 فقط، تصوروا 40 يصلوا، شحال من واحد جاء هنا وصلينا مور احنا؟ أكثر من 40 واحد صلينا مور إنسان يعني توفى، يصلوا موراه 40 واحد لا يشركون بالله شيئا، شيء عظيم يعني. ما يكونش في الأمة هذه 40 واحد. ها شوف هذه الرحمة وهذا تسهيل من الله، ما قالش 300 400 ألف، 40 40. فإلا وماذا؟ وشفعهم الله عز وجل فيه، دليل على أن التوحيد رحمة وأن توحيد الله سبحانه وتعالى فيه البركة في الدنيا والآخرة. نعم، حتى والإنسان خارج من الدنيا هذه لما يحضرون الناس ويدعون له وهم أهل توحيد لا شرك فيهم إلا وكانت له الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا شفعهم الله فيه. نعم، الشفاعة تعرفوا يعني هي التوسط، الشفاعة أن تتوسط بينك وبين إنسان مثلا، تتوسط له تقول له قوم له بهذه الخدمة، تتوسط له وتقول له هذا توعنا قوم له بهذا المصلح. أتصور يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول لك يا قوم اشفع له، قوم اشفع لهذا الإنسان، وربي يقبل الشفاعة نتاعك فيه. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا في أحبابنا وإخواننا وأصحابنا ووالدينا، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ويكون هذا ودليل هذا أن النهاية نجاة ورضا الله سبحانه وتعالى بهذه الشفاعة، لأن إذا ربي أذلك باش تشفع في إنسان يعني الله تعالى رح يقبل منك الشفاعة، رح يقبل منك الشفاعة، لأن مستحيل أنت تنوض هكذا برد تقول يا ربي حبيت نشفع، مستحيل، وراه اللي يقدر يهضر يعني. ولكن لما الله تعالى يقول لك اشفع، حتى يقول لأهل الجنة اشفعوا في أخوانكم اللي راهم في النار فيدخلون النار وتكون عليهم بردا وسلاما، ويشفعون في ويخرجون الناس من النار، حديث معروفة اللي مرت بنا. فهذا دليل على أن أهل الخير لا يتركون إخوانهم كما لا يتركونهم في الدنيا لا يتركونهم في الآخرة. اللي ما يعني ليساعدك في الدنيا ويوقف معاك ويخاف عليك ويبكي عليك إلى آخره ويهتم من أجلك، فلا شك أنه يوم القيامة إذا كان في الجنة مستحيل يعني يلتذ بنعيمها ويسمع بخوته في جهة أخرى، مستحيل. نسأل الله أن يسلمنا، وهذا دليل على الخير، دليل على أن الناس كي الناس يعني حتى يوم القيامة خلاص نهاية العالم نهاية كل شيء يبقى غير النعيم والعذاب، كي الناس يبقوا عندهم هذا الفكر يعني، ناس يبقى عندهم هذا الفكر أنهم ما يحبوش لخوتهم، فدليل على أن ماذا هذا الناس يعني ربي سبحانه وتعالى رفعهم بأخلاقهم ورفعهم بالرحمة التي في قلوبهم. وطبعا الله عز وجل أرحم الراحمين وأرحم منهم بعباده، ولهذا الله عز وجل يخلي لهم هذا الفضل لهم، يقول لهم توم روحوا جيبوهم، قادر الله سبحانه وتعالى يخرجهم ولا يخلهم أصلا، ولكن خدمة لهؤلاء يزيدهم فرحا على فرح وسرور على سرور. شوف لما الإنسان قادر يدير حاجة ويقول لك انت تفضل انت قوم بها، انت تفرح لأنه ماذا كبر بيك وقدمك وكذا إلى آخره. تصور يوم القيامة الله عز وجل انت أيها العبد الذي لست شيئا أمام العظمة وأمام الرحمة وأمام المغفرة وأمام الله سبحانه وتعالى الذي كملت أسماؤه وصفاته، يقول لك تفضل انت روح قوم بهذه المهمة، يعطيك الخدمة ليك، هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى الإنسان. فتزداد أنت فرحا على فرح أنك تتوسط أنت باش تدخل الناس للجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا. إذن هذا كله من الوعد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كنا في قبة ضربت عليهم، قال نحو من 40، 40 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة قليلة بالنسبة للأمم السابقة، ولكن رب العالمين رح يعطيها فضل أنها تكون هي أكثر أهل الجنة وأكثر أهل الخير، رغم أنها لا تساوي شيئا. أتصور أنت يا شعرة نقولوا كالشيبة مثلا، ثور أسود وفيه شعرة بيضة، رأيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك الشعرة السوداء في الثور الأحمر أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، إحنا رأنا كالشعرة البيضاء في جلد نتاع ثور عجمي كبير يعني وكريف يعني، أتصور أنت كالشعرة، إحنا كالشعرة البيضاء في هذا الثور الأسود، وراح ينبان إحنا مع الأمم. ومع ذلك كما جاء في الروايات أنتم الآخرون الأولون، ثم الاخرين بصح انتم الاولين، ربي فضل هذه الامه عن غيرها بصح باش فضلها، فضلها بهذا التوحيد بهذا الخير، ماهوش على لسان كما جاء على لسان وعلى غرار ما قالته اليهود وعلى لسانهم نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. فإذن المسلمون المؤمنون قليلون ولكن الله يكثرهم يوم القيامة في جناته، فقال أنتم يعني أكثر أهل الجنة، قال أترضون أن تكونوا يعني ثلث أهل الجنة، قالوا نعم، ذكر لهم نسبا معينة، قالوا الذي نفسه أو ربع وثلث، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فيبارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة ولو كانت قليلة بالنسبة للأمم السابقة، ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى يكرمها ويفضلها. جاء في السنن والمسند أن صفوف أهل الجنة، والحديث يعني في الصحيحة أو لا بل صححه الألباني في رحمه الله في المشكات ويأتي قريبا ورياض الصالحين، أن قال الجنة لما يأتي وصف الجنة إن شاء الله نذكر هذا أو أهل الجنة 120، يعني صفوف أهل الجنة 120 صف، ولكن الصفوف ليست كالصفوف هذه أعداد قليلة. قال منها 80 من هذه الأمة، 80 من 120 من أهل الجنة اللي هما يعني في الجنة هما من هذه الأمة، 80 من 120 من هذه الأمة، هذا من فضل ماذا؟ من فضل الله سبحانه وتعالى على، فهذا يدل على أننا ثلثي أهل الجنة، هذا الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله أن لا يسيئه في أمته وأنه سيرضيه في أمته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هذه الصفوف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. المسلم عنده حتى ولو يعني في الحقيقة ما من أحد من الأمة من البشر عموما إلا وحقه النار، لأن الإنسان ما يستطيع أن يرضي الله سبحانه وتعالى بالصورة التي يحبها، يستحيل، ما منكم إلا واردها، ما منكم من أحد إلا وهو ماذا يعني من أهل النار، ولكن الله سبحانه وتعالى ينجي برحمته ويدفع برحمته العذاب عن المؤمنين. فإذا كان المؤمن سيدخل النار فالله سبحانه وتعالى يعطيه ماذا يهوديا أو نصرانيا، وهذا ليس يعني من باب كما يقول بعض الناس هذه شدة وهذا تطرف على رحت لليهودي وللنصراني وغيرها، لأن هؤلاء كفار، فالله سبحانه وتعالى عوض أن يعذب واحد من هذه الأمة من الذين يوحدوه جعل مكانه من هؤلاء الكفار، من يدخل النار بدله يعني بدلا عنه. فقال إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي روايات عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. يغفرها الله له. يعني وهذا مر بنا أنهم يأتون بمثل الجبال من الذنوب، ومع هذا الله سبحانه وتعالى يغفرها لهم، لأن التوحيد ماذا؟ يمحو ويجب كل شيء ولا يبقي سيئة. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا، هذا كلام نووي، فيقول هذا فكاك معناه ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. هذا الحديث يفسر الذي قبله، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا أو معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملؤها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل للناس لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالنار هذه ما الذي يملأها؟ يملأها الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى جعله يستحق بكفره النار، فبدل أن يدخل المؤمن يدخل الكافر، وتملأ النار بالكفار ويصير أهل الإيمان إلى الجنة. وهذا هو معنى الفكاك، هذا معنى الفكاك، أي ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيك يعني يهوديا في يدك تدفعه أنت إلى النار، ليس هذا المعنى. يعني هذا المعنى ما قاله النووي، فالله عز وجل قدر للنار عددا تملأ به، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك، صاروا في معنى الفكاك، فينجو المسلم بهذا، لأن النار قد امتلأت بمن يستحقها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. قال النووي: كنفه ستره ورحمته. إذن هذا الذي في الحقيقة فيه الأمل والبشرى العظيمة للمؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى يستر عباده يوم يلقونه، يستر عبده المؤمن إذا لقيه، فيدنى يعني يدنى يقترب أو يقرب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. العبد يقترب من الله سبحانه وتعالى حتى يصير قريب من ربي، فيضع الله ستره، ربي يحط ستر، وهذا الستر المقصود به أن لا أحد يسمع ما يجري. صوروا ملأ كهذا مثلا، نقرب واحد أنا نتكلم معاه مثلا، ونحط شيء واحد ما يسمع، فالله سبحانه وتعالى يقرب عبده ويحط هذا الستر وهذا الكنف، كنفه سبحانه وتعالى، بحيث لا يسمع أحد ما يجري، كما مر بنا الحديث: ليس بينه وبينه ترجمان، حتى وساطة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، بينه وبينه ترجمان. لما يكون يسأل العبد ما كاش ترجمان يترجم ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يرى فيرى عن يمينه فلا إلا عمله، ولا أشأل عمله، ويرى أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. مر بنا حديث قريبا في الخوف، في باب الخوف. فإذا لا ليس لك من شيء إلا أنك يعني تسلم لله سبحانه وتعالى وتعترف بذنوبك، فيقرره بذنوبه: فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، إلى آخره. هذا هو الإقرار، بمعنى يقر العبد بماذا؟ بما قدم، بما وقع فيه من أمور، فيقول العبد: نعم يا رب. ما راح تهرب تقول لا، قال أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا، أني سترتك في الدنيا. قال وأنا أغفرها لك اليوم، واليوم راني نغفر لك. فيعطى صحيفة حسنات، هيا دي الحسنات نتاعك. شوفوا الرحمة نتاع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث وحده يكفينا. احنا لو كان يعني نطمعوا غير ندخلوا في هذا الحديث، هذا رحمة رحمة رحمات رحمات، كما يقولوا جماعتنا نتاع القبلة خيرات، مفهوم؟ يعني شيء عظيم أنه يدخل العبد في رحمة، أن يسترك الله سبحانه وتعالى الأمور درتها ما بينك وبينه في الخفاء، لا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا الله، والله عز وجل لم يفضحك في الدنيا، رحيم سبحانه وتعالى. ربي شكون يفضح؟ يفضح هذوك الناس اللي يكروا المعصية وما يستحيوش، يديرها الأولى الثانية الثالثة، هذا ما يستحيش، هذا ورايح يعني وما يبالي لا بالعباد لا كذا، هذا اللي يفضحهم ربي سبحانه وتعالى، يجعلهم لهم خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة لهم عذاب عظيم. يعني تجد العبد ما يستحي لهم الله عز وجل، ما يندم، ما يخاف، ما ينكسر، ما يقول يا ودي أنا وكيفاش أنا قاع هكذا وندير هذا الشيء هذا، وأقول وراه العقل تاعي، وراه الإيمان تاعي، وراه الصلاة تاعي، وراه كذا، ندير هذه الأمور، كاين اللي يسرق، كاين اللي يزني، كاين اللي يشرب الخمر، كاين اللي يريح، إلى آخره، كاين أشياء كثيرة وكثيرة يديروها الناس، ومع هذا تلقاها يعرف الله سبحانه وتعالى. ولكن شوف اللي يستر روحه راه ربي يستره، اللي يستحي من الله عز وجل في الخفاء راه حتى ربي سبحانه وتعالى يستحي، مفهوم؟ وفي نفس الوقت يغير الله عز وجل، عنده الغيرة، غير على دينه، على نبيه، على المؤمنين، ولهذا يدافع عليهم الله سبحانه وتعالى، وله غير على شرعه. وفي نفس الوقت ماذا؟ الله يستحي، الله يستحي. حظك إذا كان ربي يستحي منك وانت ما تستحيش، رأيت؟ وهذه رأينا شفناها في الحديث، الله لا يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. إذن الحاصل أن الإنسان إذا اعترف بذنبه كيما راه يطلب المغفرة، يا رب استرني استرني استرني، وبنفس منكسرة ونادمة، أعلم باللي الله سبحانه وتعالى بهذا الروح راه يسترك يوم القيامة، بهذا الروح وبهذا المعنى وبهذا الصفة اللي راك عليها في الدنيا راح تكون مستور يوم القيامة بإذن الرحمن. ولكن من يفضح الله سبحانه وتعالى؟ يفضح الناس اللي ما عندهم لا حياء، لا يفكر في الستر، لا يفكر في كذا، كما الذي سرق في عهد أو سرق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجابوه مسكوه، تعال لما وصل عند عمر بن الخطاب ماذا قالوا؟ العفو يا أمير المؤمنين، استرني. قالوا أنت ما استرش روحك، إن الله ماذا لا يفضح لأول ذنب. انت باش وصلت لعندي راك سرقت وسرقت وسرقت وسرقت وسرقت، مستحيل ربي يكشفك في اول ذنب، ربي ما يفضحش في اول ذنب سبحانه وتعالى، لانه ستير يستر عبده من كل شيء، له الستر سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الاخره. ولكن لما الانسان يكرر وما يستحيش وكذا، وخاصه فيما فيه إذاية للناس، فالله عز وجل يفضحه في الدنيا وعلى رؤوس الأشهاد يوم يلقاه. إذا الأمر هو موش، فهذا حديث عظيم يا جماعة، نسأل الله تعالى أن يستر علينا، هذا حديث عظيم جدا، لازم نتأملوا فيه يعني ونتبركوا بالشيء اللي فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يرضى علينا وأن يسترنا يوم نلقاه، ويرمي علينا هذا الستر هذا وهذا الرحمة هذه، وأن لا يسمع الناس ما يجري بيننا وبين ربنا، هذه وحدة. وثانيا أن يغفر لنا ويعطينا الصحيفة، قلنا هذه بسهولة، هذه قاعدة، نسأل الله سبحانه وتعالى. هذا حسن الظن بالله عز وجل، وأنا عند حسن ظني عبدي بي، لازم نقرأها وإحنا نتمعنوا فيها مليح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، لأن ما كانش كيما الستر. شوف والدينا جماعة كانوا زمان يقول لك الله يدينا في السطرة، كنا هذا الكلام والله ما نديروا له حساب يا جماعة. سبحان الله لما الإنسان يكبر ويشوف الحياة والتجارب والعلاقات مع الناس وكيفاش تسوء من هنا ومن هناك وأشياء كثيرة يعني تمر على الإنسان في حياته، يولي يتمعن في الكلام تاع الناس اللي فاتوه. ربي يسترنا في الدنيا، ربي يستر علينا، نروحوا في السطرة إن شاء الله، ربي ما يفضحناش في الدنيا هذه، إلى آخره. فتجد يعني هذا الكلام كله يعني مأخوذ من هذا، مقتبس من هذا المعاني. هذا كانش كيما السطرة يعني أن الله سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا والآخرة، ما كانش يعني حاجة عظيمة أعظم من هذه، أعظم من هذه لا توجد حاجة أكثر من هذه، أن ربي يسترك على الذنوب نتاعك. يعني نأكد فيها ونعاود فيها لأن الإنسان يحس بها. يعني تصور الله سبحانه وتعالى يفضحك أمام والديك، يفضحك أمام خاوتك، أمام جيرانك، أمام أحبابك، درت كذا وكذا ودرت كذا، كما بعض الناس اليوم يسيروا بالنفاق في أوساط الناس. تفضل يسير واحد يتمشى بزوج وجوه بعشر وجوه، يتكلم بهذا لسان وبهذا لسان إلى آخره، ما يخافش يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى. شر القوم يوم القيامة ذو اللسانين ذو الوجهين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله في آفات اللسان ذكرها. ما يخافش الإنسان ينافق، النفاق هذا الاستهلاك المعروف الموجود الاجتماعي. فالناس اليوم في الحقيقة في الأعمال نتاعهم ينافقوا، في العلاقات نتاعهم مع خوتهم ينافقوا، تلقاه يدور مع جماعة ويدي الكلام تاع الجماعة هذه الجماعة هذه، ويدور مع فلان ويدي الكلام تاع هذا لهذا إلى آخره، نميمة كذا إلى آخره، والناس تشوف باللي راهو لباس ومصلي وإنسان ملتزم ومتمسك إلى آخره. ما يخافش ربي يفضحه في الدنيا ويفضحه في الآخرة. إيه هذه مش صفات المسلمين كل أبدا. وخلي أمور نتاع الناس اللي تزطل في السر وتبع النساء في السر وتشرب الخمر في السر إلى آخره، ناس تجلس في مجالس تاع خمر ويصلي ويقولك عادي جدا، كما رأنا اليوم الزمان تاع اليوم نشوفوه، وشوف باللي الأمر مادام راهو مسطور واحد ما شافه عادي. فإذا مثل هؤلاء الناس كيف ربي سبحانه وتعالى يسترهم يوم القيامة؟ ولا يجدون ندما فيما يفعلون، لا يجدون ندما فيما يفعلون. عجيب والله. يحدثني البارح واحد، أنا قال لي مرام الزوجة تعيط له هكذا، مرام متزوجة تعيط له. قال لي يا مرام أنت عندك راجل وش تحوسي يعني؟ شوف النساء اليوم كيفاش راهم خلاص، ما هذه ما تخافش ربي سبحانه وتعالى يفضحها في الدنيا ويفضحها في الآخرة. ماشي وحدة، ماشي زوج وحدة، أنا تبكي لي في الهاتف في الهاتف في الهاتف، دارت المنكر مزوجة وزيت تدي بنات الناس وتدي كذا وكذا، وتصلي في المسجد ورجلها في الصف الأول إلى آخره. تشوف الناس يعني يحكيوا لك أمور عجيبة ومن بعد يقول لك، ولكن هذو راهم على الأقل تابوا، يعني كاين اللي يتوب وكاين اللي يذكر. سبحان الله، كاين بعض الناس تشوف يوم هذا تقول مستحيل يذكر مرأة. هذا الإنسان لما حكى لي هذا الأمر البارحة فقط قلت له سبحان الله العظيم، مازال كاين الناس يكزيستي وكيما أنت يعني موجودين تدعوه امرأة ذات منصب وجمال، وأنا أعني ما أقوله ذات منصب وجمال، ويقولها إني أخاف الله، مازال يكزيستي وناس كيما هذو، سمحوا لي بتعبير هذا، يعني موجودين ناس هكذا. عجيب. قلت له على بالك تعرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. قلت الله يثبت، قلت أدعو لنفسي بالثبت يا ربي ثبتنا. لا يعني الناس تدهش، الناس ما هم لا بالليحة ولا بالأقمصة ولا يعني الناس تشوفهم والله العظيم تاع جهة واحدة أخرى قاعد تشوف صورة تاع السيد هذا، تقول أنت هذا إنسان مستحيل وراه عايش في هذاك الشيء. عجيب يعني. فالخير موجود، يعني الخير موجود في الأمة هذه، ولكن الله سبحانه وتعالى يستر الناس هذو اللي راهم يعني يكثروا ويهديهم سواء السبيل، ويسترهم في الدنيا ويسترهم في الآخرة لعلهم يرجعون. ولكن الستر هو عظيم جدا، خطر لولا ستر الله سبحانه وتعالى الفضائح اللي راح تكون عجيبة جدا، وكثير ما يهجروا ديارهم، يهجروا أولادهم إلى آخره. كثير من الآباء يتبرؤوا يعني يتبرؤوا بولادهم من بناتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى راه يستر علينا، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ما يستهترش بستر الله سبحانه وتعالى، وما يستهزأش وما يأمنش من مكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يسترك يسترك يسترك. ولكن إذا أكثرت من هذا ولا تستحي ولا تخاف الله بظهر الغيب، فالله عز وجل يفضحك ولا ستر لك يوم القيامة. هؤلاء الذين نسميهم اليوم أو يسميهم الحديث بالمجاهرين، الذين يبيت الله عز وجل يسترهم ثم يفضحون أنفسهم فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، فهؤلاء هلكوا. لأنهم ماذا؟ كل الناس معافى إلا هؤلاء، كل واحد داخل في عافية الله سبحانه وتعالى وعفوه، إلا هؤلاء الذين يجاهرون بهذه المعاصي ويكشفونها للناس، والله ماذا؟ ساترهم، فيكشفون ستر الله عليهم. الحديث المهم إذن الله عز وجل يعرفك بذنوبك فتقر بها وتقول نعم يا رب فعلت هذا، فيقول أنا غفرت لك وسترتك في الدنيا وغفرت لك اليوم كذلك، فخذ صحيفة حسناتك وأذهب. هذا هو الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني فيه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. هذا كذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى، وما أكثر الذنوب. يعني هذا رجل كما يعني هذه رأي قديمة في الحقيقة، يعني أن رجل يصيب من امرأة قبلة، امرأة لا تحل له، ومع هذا في ذاك العهد وأن الله عز وجل يعني ينزل آيات أن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فهذا من عفو الله سبحانه وتعالى. قال الصحابي يا رسول الله الآية لي يعني أن الله تعالى اغفر لي هذا الذنب، هو جشك للنبي وقالوا يا رسول الله أني درت حاجة كبيرة. نعم. وفي رواية قال أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فقد غفر الله لك. فالله عز وجل يتجاوز على عبده، ولكن هذا التجاوز من الله سبحانه وتعالى لا بد أن نقابله بشيء من ماذا؟ من التقدير والعظمة والتبجيل لله سبحانه وتعالى، لا بالاستهتار وعدم الاكتراث وأنك تتكل على الرجاء وتعتمد على الرجاء وتترك خوف الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال قد غفر لك. متفق عليه. وينصب هذا الحديث على ذاك الرجل الذي قبل امرأة لا تحل له فينصب عليه الحديث. والمقصود بالحد هنا ليس الحد الذي يوجب ماذا؟ يوجب القطعة أو يوجب الضربة أو يوجب شيء من هذا، يعني ليست الحدود التي قدرها الشرع بعقوبة معينة، وإنما المقصود هنا المعصية. المقصود هنا أنه تعدى حدود الله في معصية من المعاصي، فقال يا رسول الله شوف لي ماذا عقاب يناسب هذه المعصية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فقد غفر الله لك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة راهي عظيمة يا جماعة، لولا هذه الصلاة ناس تستحي، واحد يروح يدير عمرة ولا يحج بيت الله سبحانه وتعالى، ولا يصلي مع المؤمنين يصوم مع المؤمنين، يعني خاصة الصلاة يحافظ عليها تلقاه يستحي أنه يدير أمور، ويعني ولما يحضر الصلاة ويتذكر أنه دار هذاك الأمر يندم عليه، يعني يندم وينكسر بين يدي الله عز وجل ويقول يا ربي ما تفضحنيش، يا ربي استرني واغفر لي ذنوبي وكذا. هذه الصلاة مهمة جدا، إنسان يؤوب إلى الله يرجع ربي كل بين الفينة والأخرى، خمس صلوات في اليوم ترجع الله عز وجل، هذا وضوء، هذا ذكر، تشوف وجوه واحدة أخرى غير الوجوه اللي كنت معاها إلى آخره، فتبدل الجو. هذا تغيير الجو، تغيير المحيط هو الذي يزيد ماذا في يعني في نفسيتك وفي قلبك وفي روحك اندفاع وقوة يعني نحو الله سبحانه وتعالى، فترجع إلى الله عز وجل. ولهذا الصلاة مهمة، وشهودها مع المسلمين كذلك له أهميته وله معناه. ولهذا تجد الذي يصلي في بيته ولا يحضر لجماعة المسلمين ترى الذنوب نتاعه ماذا؟ قد لا يفكر فيها ولا يفكر في الاستغفار ولا يفكر حتى الصلاة نتاعه يجوزها، يعني صلاة غير على وجهها وعلى يعني أركانها وشروطها، تجد صلاة نتاعه يسرع فيها يقدمها هكذا فقط، المهم أدى الواجب. ولكن هل هذا الواجب يعني ربي يتقبله ولا ما يتقبلوش؟ هذا شيء ثاني. أما قضية الجماعة بشروطها وأركانها، لأن إمام يصلي بك، إمام، والإمام يأخذ يعطي وقت لمن وراءه، هذه واحدة. ثانيا أن ممكن أنا لا أدعو الله سبحانه وتعالى في صلاتي ونكون ساهي، ولكن الحاج يدعي، أخي يدعي، فأنا أنال يعني من فضل تعخاوتي اللي حاضرين معايا في الجماعة من الدعاء، كي يستجب الله سبحانه وتعالى الواحد من الجماعة رأوا استجبنا لنا كامل، يعني ندخل نحن ماذا ننال نصيبا من دعاء أخينا هذا اللي ربي يستجب له الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالله سبحانه وتعالى إذا استجاب أو استجاب لإمامنا فيستجيب ماذا؟ نحن ندخل في هذه الدعوة. هم السعداء لا يشقى جليسهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. يعني احنا رانا حاضرين هنا، كاين اللي جابوا الدرس وكاين اللي جابته مصلحه واحده اخرى، ولكن ما دام راهو حاضر كما قلنا مرارا، راهو حاضر معنا ويسمع الدرس هذا رغم عنده مصلحه بعد العشاء، جاء وتلاقاو قال كاين حلقه نتلاقاو هنايا، تلاقاو في الحلقه باش بعد العشاء نفريو المصلحه، ولكن ماهيش القضيه نتاع انهم يحضروا الحلقه. نعم، ولكن هو جلس في الحلقه وراهو يسمع في الحلقه. فكما قال الله عز وجل يعني او الملائكه قالت لله عز وجل قالت له فلان هذا ما جاش للحلقه، ما جاش للدرس. قال هم السعداء لا يشقى جالسهم، الناس راهي سعيده وفرحانه، واحد اللي في وسطنا يشقى؟ ابدا، انت جيت هكذا برك، ولكن ما دام كاين العرس تاكل معروض، ولكن معليش فوز رايت. اذن هذا هو السعداء لا يشقى، ماذا لا يشقى جالسهم، السعداء ما كانش اللي يشقى معاهم، يعني ما كانش جالس معاهم ويشقى ابدا، وهم سعداء. وهكذا في الصلاه، والصلاة الناس راهي مقبلة على الله سبحانه وتعالى، تعبده تصلي يعني تركع وتسجد، الوجوه هذه الساجدة هذه مش حاجة قليلة، هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أي واحد يدعو الله عز وجل بإخلاص ببكاء بخشوع، وإحنا والو بطالين يعني ما كاش الخدمة، وهو راهو خدام يصرف علينا يخدم علينا، هذا من فضل الله ولا لا؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. روح صلي وحدك في الدار وتشوف، صلي كالصلاة راحت لك، روح صليها في الدار تشوف الخشوع وتشوف رأيت تشوف الإقبال على الله إلى آخره. إذن هذا الصلاة هذه فيها فضل، شوفوا الفضل انتهى، أن الإنسان دار معصية من المعاصي هذه اللي راهي عندنا احنا يا يعني هذه اسمها لا شيء، احنا عندنا هذه تاع القبلة هذه لا شيء، احنا صباح الخير راهي صباح الخير بونجور راهي شغل بونجور هذه، يعني حب يقول القبلة هذه اللي تكلم عليها وهو معصية وحد يا رسول الله وكذا، احنا عندنا اليوم واش راهي بيزو مع اصبح ربي في الليسيات وفي المتوسطات وبابها في الخدمة ويمها مع الشغل مسكينة بالمحرمة وتحرد رايت، وهي راهي شغل عايشين ما نش عارف وين عايشين. نعم قال لك هذا عادي، يعني عادي شيء عادي، انا يعني عايشين الحضارة، شوف الصحابي كيفاش عايش وشوف احنا كيفاش عايشين. اذا احنا وراه المعصيه تاعنا تبحرنا، احنا في المعصيه بحرنا، رانا بعاد بعاد، مع اننا معاصي ما يسمعوش بهم الشياطين. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بالذي سمعنا، وان يتجاوز عنا، وان يرضى عنا، وان يستر علينا، انه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.